أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحاب دوما سرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. نواصل تدارسنا لمتن سلم الوصول للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تبارك وتعالى، وفيه نأخذ كلام الناظم رحمه الله على صفة الكلام، فقال رحمه الله تعالى: كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو كان أقلاما جميع الشجر، والبحر يلقى فيه سبع أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت، وليس القول منه فاني. صفة الكلام من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله عز وجل. وبدأ الناظم بذكر الدليل الأول أو الأظهر على هذه الصفة، وهو أن الله عز وجل كلم موسى تكليما، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقد أكد الله عز وجل كلامه لموسى، أي أكد هذا الفعل بلفظة تكليما، إشارة إلى أنه كلام حقيقي لا كما يدعيه بعض الناس من أنه تكليم مجازي. وكلام الله عز وجل صفة من صفاته كما يليق بجلاله، لا نكيفها ولا نشبهها بصفات المخلوقين، وهي صفة ذاتية وفعلية، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. وذلك أن الصفات، صفات الله عز وجل على ثلاثة أنواع: الصفات الذاتية، والصفات الفعلية، والصفات الخبرية. فالصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فهي ملازمة لله عز وجل ولا تتعلق بالمشيئة. وصفات الفعل هي أفعال الله سبحانه وتعالى التي تتعلق بمشيئته. والصفات الخبرية هي الصفات التي ثبتت بطريق النقل، بطريق الخبر، وهي كما يعرفها بعض المعاصرين هي التي مسماها لنا أسماء وأبعاد، هي التي مسماها لنا أجزاء وأبعاد، كيد الله عز وجل اليد والقدم والعين والوجه ونحو ذلك. فمسمى هذه الصفات بالنسبة لنا معاشر المخلوقين أجزاء وأبعاد، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فلا يطلق ذلك القول على الله عز وجل. فهذه هذه الأقسام الثلاثة للصفات، والكلام صفة ذات وصفة فعل، فهي صفة ذات بمعنى أن الله عز وجل لم يزل متكلما قادر على الكلام سبحانه وتعالى، وصفة فعل بمعنى أن الله يتكلم متى شاء فهي متعلقة بمشيئته عز وجل. والله عز وجل كلم موسى وأنكر الجهمية تكليم الله عز وجل لموسى، فادعوا أن الله خلق الكلام في الشجرة، وهذا لا معنى له، لأن الكلام إنما ينسب لمن قاله ابتداء. فلو أن الله خلق الكلام في الشجرة لكانت الشجرة هي المتكلمة، ولقيل كلمت الشجرة موسى، ولما صح أن يقال كلم الله موسى تكليما. وبعض الجهمية حاول أن يؤول هذه الآية بتغيير إعرابها، فقال وكلم الله موسى تكليما، قرأها وكلم الله موسى تكليما، فجعل المكلم هو موسى عليه السلام، وجعل الله عز وجل مكلما، وهذا أيضا تحريف للقرآن وتحريف لدلالة الآيات القرآنية على صفات الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، وهذه لا سبيل إلى تحريفها كما حرفت الأولى. ولذلك فإن بعض السلف رضوان الله عليهم لما سمع هذا التأويل والتحريف الذي جاء به هذا الجهمي قال فكيف يصنع بالآية الأخرى وكلمه ربه، لا سبيل إلى تحريفها. والله عز وجل كلامه من صفاته كما ذكرنا، وصفاته غير مخلوقة، فإذا كلامه غير مخلوق، جلت صفات الله عز وجل أن يكون شيء منها مخلوقا كما سيأتينا ذكره إن شاء الله تعالى. ولم يزل بخلقه عليما تتميم للبيت، أي أن الله سبحانه وتعالى عليم بخلقه، وإن كان هذا ليس متعلقا بصفة الكلام لكن أتم به البيت. ثم ذكر أن كلمات الله عز وجل لا حصر لها، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، فكلام الله عز وجل لا يحصر ولا يفنى ولا يبيد ولا يحصى، فكلماته سبحانه وتعالى لا يمكن إحصاؤها. ولذلك مثل هذا بالبيت الذي بعده وهو مأخوذ من القرآن الكريم، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر يلقى فيه سبع أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني. وقوله والبحر يلقى فيه سبع أبحر، هكذا يعني نصحح هذا البيت، وإلا فهو في الأصل والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، لكن لا يستقيم الوزن بها، سبعة أبحر لا يستقيم الوزن، إما أن نقول سبعة أبحر كما قلنا في الأوامر أعظم، وإما أن نقول سبع أبحر. ومشكلة سبع أبحر أن هذا مخالف للقاعدة النحوية في تمييز العدد، فإنه الأصل أن يخالفه في تذكيره وتأنيثه، فلما كانت الأبحر مذكرا وجب أن نقول سبعة أبحر فنأتي بالعدد مؤنثا. لكن لتصحيح البيت ولنخرج من هذه الإشكالات يمكن أن نقول سبع أبحر. ومعنى هذا الكلام كله أن كلام الله سبحانه وتعالى لا سبيل إلى حصره، والله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء، لا نكيف كلامه ولا نحصره بزمن معين، لا نحصره بزمن معين، لا نقول مثلا كما يقول بعض الناس لم يكن متكلما ثم حدث له الكلام فكلامه مخلوق، هذا زعم الجهمية والمعتزلة وأضرابهم، كلامه مخلوق. وقالوا بخلق الكلام أو بخلق الصفات كلها ليمنعوا بذلك بزعمهم تعدد القدماء، تعدد القدماء. فإنهم قالوا إذا كانت صفات الله عز وجل غير مخلوقة، إذا كانت صفات الله قديمة فإنه ينتج من ذلك تعدد القدماء، وهذا تلبيس، هذا تلبيس إنما ينطلي على ضعاف العقول، لأننا نقول الله سبحانه وتعالى بصفاته هو الأول أزلي قديم بصفاته، وليست صفاته مستقلة عن ذاته، وأصلا لا معنى لأن نذكر صفة مستقلة، فإن الصفات لا بد أن تقوم بذات، ولا تتصور صفة أو عرض وهو يقوم بنفسه ولا يقوم بذات معينة. ثم قال والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى، أي القول الذي عليه أهل السنة والجماعة في كتاب الله عز وجل أي في القرآن الكريم، ووصفه بالمفصل كما وصف بذلك في القرآن الكريم كما في سورة فصلت كتاب فصلت آياته، فهو كتابه المفصل. ما القول الذي يجب أن نعتقده في كلام الله في كتاب الله عز وجل؟ علينا أن نعتقد بأنه كلامه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، بلفظه ومعناه، كما قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذا المشرك ما الذي سيسمع؟ سيسمع القرآن الكريم، فسماه الله عز وجل كلام الله، وسيسمع هذا القرآن بلفظه ومعناه وسماه الله كلام الله. فإذا نقول إن القرآن بلفظه ومعناه هو كلام الله سبحانه وتعالى، خلافا لمن يزعم أن القرآن الذي هو غير مخلوق إنما هو المعاني، فيدعي أن القرآن الذي نقرأه بألفاظه ومعانيه يقول هذا إنما هو عبارة عن القرآن الأصلي ليسمونه الكلام النفسي، عبارة أو حكاية عن ذاك الكلام. وإذن يقولون الكلام النفسي القائم بذات الله سبحانه وتعالى هو ليس مخلوقا، وأما هذا الذي بين أيدينا وهو بألفاظه ومعانيه يقولون هذا إنما هو عبارة عن الآخر فهو مخلوق. ولذلك فالناس في هذه القضية على ثلاثة مذاهب إجمالا، فالمعتزلة يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله، هذا القرآن الذي بين أيدينا يقولون هذا القرآن كلام الله ولكن هو مخلوق. والطائفة الأخرى كالأشعرية ومن معهم يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا عبارة عن الكلام النفسي، والكلام النفسي هو الذي نصفه بأنه غير مخلوق، وأما هذا اللي هو عبارة عنه فهو مخلوق. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه غير مخلوق. ولذلك فالأشعرية وافقوا أهل السنة في اللفظ وخالفوهم في المعنى، وافقوهم في اللفظ فإنهم قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن لا يقصدون هذا القرآن الذي بين أيدينا الذي هو عندهم عبارة عن الكلام الآخر. أما المعتزلة فيخالفون في اللفظ ويخالفون في المعنى. فهذا القرآن بلفظه ومعناه منزل على الرسول المصطفى المختار خير الورى خير الناس ليس بمخلوق، هذا الذي يجب أن نعتقده، ولا بمفترى أي لم يفتره محمد صلى الله عليه وسلم ولم يخترعه من عنده، وإنما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر يلقى فيه سبع أبحر والخلق تكتبه بكل آني فنت وليس القول منه فاني. المقصود أن القرآن الكريم أو كلام الله عز وجل جل عن الحصر والنفاد والفناء. لو فرضنا أن البحور كلها صارت مدادا، وأن الشجرة جميعها صارت أقلاما، وأن الخلق اجتمعوا على كتابة هذه الكلمات كلمات الله عز وجل بتلك الأقلام وذاك المداد لا فنت أفعالهم ولم تفن كلمات الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله والخلق تكتبه بكل آن فنت، يعني هذا هو جواب الشرط، لو هو أداة الشرط، جواب الشرط هو فنت، فنت الشجر الأقلام، وفنى المداد اللي هو الأبحر، وفنت أفعال هؤلاء الذين يكتبون، وليس قول الله عز وجل ثانيا. ثم قال هنا مسألة، وهي أن، وهذه المسألة قضية أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هي القضية المشهورة التي امتحن فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وامتحن غيره من العلماء بسببها، ووقع بها شدائد كثيرة على المسلمين وعلى أهل الحديث وعلى أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى. يمكن أن نقول بأن حين نقول بأن كلام الله عز وجل غير مخلوق، لما نقول ذلك؟ لأنه لو كان مخلوقا فإما أن الله عز وجل خلقه في نفسه، وإما أنه سبحانه وتعالى خلقه في غيره، وإما أنه سبحانه وتعالى خلقه مستقلا بنفسه، ولا توجد حالة ثالثة. فإذا خلقه في نفسه فهذا محال، لأن ذلك معناه أن الله عز وجل يكون محلا للمخلوقات، لا يصح هذا بإجماع الناس. وإذا خلقه في غيره فحينئذ يكون ذلك الغير هو صاحب الكلام وهو المتكلم، لأن الكلام ينسب إلى من صدر منه. فلو خلقه في شجرة مثلا كما يقول الجهمية، فالشجرة هي المتكلمة به، فلا يقال هذا كلام الله عز وجل. وإذا خلقه مستقلا بنفسه غير قائما بغيره فهذا محال في العقول، لأن الكلام عرض، وهم يقولون إن العرض لا يقوم بذاته، ولا يتصور كلام بدون متكلم به. فحيث بطلت هذه الأحوال أو الصور الثلاثة، لازم أن يكون كلام الله عز وجل غير مخلوق. ثم ينبغي أن يقال إن كلام الله عز وجل غير مخلوق كيفما تصرف، فإن القرآن يقرأ بالألسنة ويكتب بالأيدي ويسمع بالآذان ويحفظ بالقلب، ولكن مع ذلك ليس بمخلوق، مع كوننا نقول إن هذه كلها مخلوقة، وعقد هذا المعنى بقوله يحفظ بالقلب، القرآن يحفظ بالقلب، وهذه الأمة أناجيلها صدورها كما جاء في الأثر، يحفظ بالقلب وباللسان يتلى، أي يقرأ هذا القرآن باللسان، كما يسمع بالآذان، أي نسمع تلاوة القرآن بآذاننا، كذا بالأبصار، كذا بالأبصار بتخفيف الهمزة، كذا بالأبصار إليه ينظر، أي ننظر إلى المصاحف التي كتب فيها القرآن، وبالأيادي خطه يسطر، أي نكتب القرآن بأيادينا. ولكن هذه كلها مخلوقة، فالقلب مخلوق، واللسان مخلوق، والأذن مخلوقة، والأبصار أو الأعين مخلوقة، والأيادي التي تكتب مخلوقة، دون كلام بارئ الخليقة الذي هو الله سبحانه وتعالى. أي نفس الكلام ليس مخلوقا، لكن هذه الأمور مخلوقة. وقد وقع النزاع بين العلماء بعد محنة خلق القرآن لما ظهر اللفظية، واللفظية هم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وأنكر الأئمة عليهم ذلك. والسبب في هذا الإنكار أن اللفظ يطلق ويراد به أحد معنيين، يطلق ويراد به نفس الشيء المتلفظ به، ويطلق ويراد به فعل التلفظ. فإن أريد به الشيء المتلفظ به فهو القرآن، وهذا غير مخلوق. وإن أريد نفس فعل التلفظ، يعني هذا الفعل الذي يكون من العبد، فهذا من عمل العبد، وأعمال العباد كلها مخلوقة. فلا ينبغي إطلاق القول بأن أن لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. ولذلك قال الأئمة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ولذلك بعض الناس لما سمع هذا من الإمام أحمد قال: كيف نفعل مع هذا الإمام؟ يعني إذا قلنا لفظي بالقرآن مخلوق يقول جهمي، إذا قلنا لفظي بالقرآن غير مخلوق مبتدع. وهذا صحيح، كلام الإمام أحمد صحيح، لأن الجهمية لما كبتوا زمن المتوكل لم يعودوا يستطيعون التصريح بقولهم القرآن مخلوق، فلجأوا إلى هذه الحيلة فصاروا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وهم يقصدون المتلفظ به وهو القرآن، ولكن يلبسون على الناس فيظن الناس أن مرادهم بذلك نفس فعل التلفظ وهو أمر مخلوق، فلجأوا لهذه الحيلة ليدلسوا وليستطيعوا إيصال فكرتهم. فلذلك قال فيهم الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق مبتدع. لما؟ لأنه أحدث في الإسلام شيئا غير معروف فيه، وقال بقول يحتمل صوابا وخطأ، يحتمل صوابا وخطأ، إن كما قلت لكم لفظي تحتمل هذين. فحين تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق يمكن أن يفهم منها فاهم أنك تقصد عمل العبد، تقصد أن هذا العمل عمل التلفظ غير مخلوق، وهذا منكر لا يجوز، فلأجل ذلك هذه بدعة. ومن المعلوم أن الألفاظ التي لم ترد في القرآن ولا في السنة فالواجب والمتعين عدم إطلاق القول بها نفيا ولا إثباتا إلا بعد الاستفصال. هذه قاعدة شرعية عامة. إذا جاءك نص، إذا جاءك لفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة فلا تطلق القول به نفيا ولا إثباتا، لا تقل به إثباتا ولا تقل به نفيا إلا بعد أن تستفصل المتكلم عن مراده به. مثال ذلك: هل نقول بالجهة في حق الله سبحانه وتعالى أم لا نقول؟ هل لفظ الجهة ورد في القرآن أو في السنة؟ لم يرد. فإذا نسأل المتكلم: ماذا تقصد بالجهة؟ فإن قال: إن الجهة أقصد بها أن الله مستوي على عرشه وأنه في السماء، نقول هذا كلام صحيح، نثبت هذا المعنى. وإن قصد بالجهة أن المخلوق تحوزه أنه حال في بعض مخلوقاته، نقول هذا معنى باطل ونبطله. فهذه قاعدة عامة، ولذلك كثير من اختلاف الناس في هذه الأمور العقدية يكون بسبب ماذا؟ بسبب أنهم لا يستفصلون في هذه المواضع المشكلة. أما إذا ثبت اللفظ في الكتاب والسنة فينبغي إطلاق القول به. قال: جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، مصدر حدث يعني كان حديثا محدثا، فصفات الله عز وجل كلها غير مخلوقة ويدخل في ذلك الكلام، صفة الكلام. فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري. إذن حين تتلو القرآن الكريم صوتك هذا من فعلك، هذا شيء مخلوق، والألحان التي تأتي بها حين تتغنى بالقرآن والتغني بالقرآن مشروع، هذا أيضا شيء مخلوق، لكن المتلو الذي تتلوه هذا ليس مخلوقا، لكنما المتلو قول الباري سبحانه وتعالى. ثم قال: ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا، أي كلام الله سبحانه وتعالى لا سبيل إلى تبديله أو تغييره أو تحريفه، ومن ادعى في ذلك شيئا فإنه مبطل ولا يستطيع ذلك. ومن لطف الله عز وجل بهذه الأمة أن صغار المسلمين قبل كبارهم يحفظون القرآن عن ظهر قلب بقراءاته المتنوعة، فلو أن شخصا من الناس من الملحدين أراد أن يغير حرفا في القرآن ما استطاع ذلك، ولو فرضنا أن المصاحف كلها لم توجد لكان في قلوب الناس وصدورهم، قلوب المسلمين وصدورهم، ما يجعل القرآن محفوظا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. بل حتى في الحديث، فكيف بالقرآن؟ حتى الحديث لا تستطيع أن تزيد حرفا واحدا أو تنقص حرفا واحدا، لأن الأحاديث كلها مضبوطة ضبطا جيدا ومحفوظة بإتقان. كلا ولا أصدق منه قيل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي صفة النزول، أي نزول الله سبحانه وتعالى، فقال: وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل ويقول: هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. معنى ذلك أنه وردت الأحاديث المتواترة عن خلق من الصحابة رضوان الله عليهم بأن الله سبحانه وتعالى إذا كان ثلث الليل الأخير ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب، هل من مستغفر فأغفر له. وللحديث روايات مختلفة لكنها تدور على هذا المعنى. فإن قال قائل: كيف ينزل الله سبحانه وتعالى؟ نقول: كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وإن قال قائل: فهل يخلو منه العرش إذا نزل أو لا يخلو منه العرش؟ نقول: الله أعلم بذلك. نثبت الاستواء كما يليق بجلاله، ونثبت النزول كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وسئل إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى وهو قرين الإمام أحمد، فقيل له: كيف ينزل الله سبحانه وتعالى؟ يعني كان يروي لهم أحاديث النزول، فقال: كيف ينزل؟ قال: أثبته فوق. قال: أثبته فوق. قال: فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: وجاء ربك والملك صفا صفا. كيف يجي؟ كيف يجي؟ فيعني كما أنك لا تستطيع أن تكيف مجيئه يوم القيامة، فكذلك لا تستطيع أن تكيف نزوله سبحانه وتعالى. ولذلك فلو قال القائل، يعني سأله سائل قال: لكن هذا المجيء إنما هو في يوم القيامة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فهذا الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يجيء في الدنيا من يمنعه؟ من يمنعه؟ الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. نعم. فالمقصود بهذا أنه في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب؟ كما قلت لكم روايات الحديث متنوعة. هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء، أي من عاص أساء في حق الله سبحانه وتعالى، طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يجد كريما أي يجد الله عز وجل يقبل العذر ويقبل الاستغفار ويغفر لهؤلاء المسيئين، ثم هو يمن فوق ذلك بعد أن يغفر، فإنه يمن بشيء فوق المغفرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. وهذا البيت واضح، لا ليس فيه شيء نشرحه. ثم ذكر أيضا مسألة مجيء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهي أيضا من الأشياء التي أنكرها الجهمية، فقال: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. يوم الفصل أي يوم القيامة يجيء كما يشاء للقضاء العدل، أي ليقضي قضاء عدلا بين الناس. وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فنثبت لله سبحانه وتعالى صفة المجيء وصفة الإتيان كما يليق بجلاله، ولا نقول كيف، لأن الكيف مرفوع عن صفات الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وغيرهم مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الجنة، فقال: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، وذلك لأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. فمن القرآن قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال المفسرون: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. للذين أحسنوا الحسنى الجنة، والزيادة شيء زائد على الجنة وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، أي عليها نظرة، عليها نظرة صباحة وضاءة، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. ومن طريف التأويل أن المعتزلة كالزمخشري مثلا يؤول هذه الآية لتوافق مراده، فيقول ليس المعنى أنها تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى ليست حرف جر، ولكن إلى بمعنى النعمة التي تجمع على آلاء، فيقول إلى ربها ناظرة، أي نعم ربها منتظرة، تنتظر نعم ربها. وهذا من تحريف القول، وهذا من تحريف كتاب الله سبحانه وتعالى. وأي مسلم وأي عربي يفهم من قوله سبحانه وتعالى إلى ربها ناظرة أنها تنظر إلى وجه ربه ربها الكريم. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عن الكفار، فالكفار محجوبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. فإذا كانوا محجوبين عن رؤية الله عز وجل فمعنى ذلك بالمفهوم أن المؤمنين ليسوا محجوبين، إذا كان الكفار محجوبين فالمؤمنون غير محجوبين. وعلى هذا فإن هذا يدل بطريق المفهوم على رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الجنة. وهذا من أعظم النعم، من أعظم النعم التي تكون للمؤمنين في الجنة أنهم ينظرون إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. قال في جنة الفردوس بالأبصار كل، أي كل من في الجنة، كل يراه رؤية العيان، كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام، أي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأنام هم الناس، من غير ما شك ولا إبهام أو لا إهام. المقصود هنا أن قوله كل يراه رؤية العيان فيه رد على الأشعرية الذين يثبتون الرؤية خلافا للمعتزلة، المعتزلة ينكرون الرؤية، وأما الأشعرية فيثبتون الرؤية، أي يقولون بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، ولكن يشترطون في ذلك شروطا، يقولون هي رؤية بدون تحيز ولا جهة ولا مرئي ولا يعني نور بصر ولا ضوء ولا كذا ولا كذا، إلى غير ذلك من القيود التي يضعونها التي تؤول في آخر الأمر إلى نوع من النفي للرؤية. وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، أي أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى كما يرى الناس الشمس في اليوم الصحوي، أي الذي ليس فيه سحاب. وليس المراد تشبيها الله عز وجل بالشمس أو بالبدر، تعالى الله عن ذلك، وإنما المراد تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، أي تشبيه الرؤية في وضوحها بالرؤية الأخرى، وليس المراد أن نشبه المرئي بالمرئي، أن نشبه الله عز وجل بالشمس أو بالبدر، تعالى الله عن أن يشابه شيئا من مخلوقاته. وخص بالرؤية أولياؤه وهم أهل الجنة، فهذا خاص بأولياء الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم النعم التي يحصل عليها هؤلاء الأولياء. فضيلة، أي حال كون هذه الرؤية فضيلة لهم ومنقبة لهم ونعمة عليهم. وحجبوا أعداؤه، على لغة يتعاقبون الملائكة، أي وحجب أعداؤه، كما قال الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. انتهت هذه الصفات. صفات الله سبحانه وتعالى كثيرة، ولكن ذكر منها أخطرها وأهمها والتي وقع فيها الخلاف الكثير بين طوائف الناس، بين أهل السنة والجماعة والمخالفين. ثم ذكر بعض القواعد الإجمالية في باب الأسماء والصفات، فقال وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، أي كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ثبتت في محكم الآيات، أي ثبتت في القرآن الكريم، أو ثبتت فيما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله أو صح فيما قاله الرسول يخرج الصفات التي وجدت في بعض الأحاديث الضعيفة التي لم تصح. فنحن لسنا متعبدين بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو نحو ذلك، وهذا قد يقع لبعض الجهلة وقد يقع لبعض الناس الذين لا يميزون بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة، فتجدهم يثبتون بعض الصفات بأحاديث لا تصح. لكن نقول ما جاء في الأحاديث الصحيحة حقه التسليم والقبول، أي نسلم ونذعن لما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال نعيم بن حماد: نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وليس فيما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبيه، ليس في ذلك تشبيه، بل نسلم ونذعن لهذه الصفات ونقبلها كما جاءت. ولذلك ذكر القاعدة وهي قوله: نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. نمرها كما أتت، نمرها كما جاءت، هذا قول لبعض السلف، وسار عليه حتى بعض المتأخرين من المتكلمين يقولون نمرها كما جاءت، ولكن لا يقصدون بذلك نفس ما يقصده السلف الصالح رضوان الله عليهم. فالسلف الصالح حين يقولون نمرها كما جاءت، أي نمرها كما جاءت دون كيف، ونثبت المعنى، نثبت المعنى ولا نتكلم في الكيف، هذا معنى نمرها كما جاءت. أما هؤلاء المتكلمون فيقولون نمرها كما جاءت بمعنى نفوض معناها إلى الله سبحانه وتعالى، نفوض معناها، وهذا هو مذهب المفوضة. ومن المعلوم أن المتأخرين من المتكلمين لهم مذهبان في التعامل مع الصفات: التفويض والتأويل. ولذلك قال الشاعر، قال الناظم يعني في الجوهرة، جوهرة التوحيد: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض، معنى ذلك أن مذهبين، أن لهم مذهبين في الصفات: تأويلها أي صرفها عن ظاهرها، كما يقولون مثلا استوى معناها استولى، أو يقولون يد الله معناها قدرته، أو يقولون الغضب معناه إرادة الانتقام مثلا، يعني يؤولون الغضب بالإرادة ونحو ذلك. فهذا مذهب أول لهم يقبلونه، ويقبلون مذهبا آخر هو التفويض، أي تفويض المعنى. أما نحن فنقول تفويض الكيف، تفويض الكيف، الكيف لا نعلمه، نفوض الكيف إلى الله سبحانه وتعالى. وأما المعنى فنثبته. الاستواء معلوم كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، استواء كما يليق بجلاله معلوم، الاستواء هو الاستقرار والارتفاع ونحو ذلك من المعاني التي ذكرها اللغويون، لكن كيف استواء هذا نكيفه. ولذلك فعندنا آيات الصفات ليست من المتشابه، وعند الجهمية آيات الصفات من المتشابه. عندنا آيات الصفات محكمة، والمتشابه إنما هو كيفيات الصفات، وعند الجهمية ومن تبعهم نفس آيات الصفات من المتشابه وليست من المحكم، ولذلك يقولون هذا من المتشابه، كل صفات الله عز وجل يجعلونه من المتشابه. وهنا على ذكر قول الناظم: وكل نص أوهم التشبيه، ترى أنهم ما لجأوا إلى التأويل والتفويض إلا بعد وقوعهم في التشبيه، فلا يكون تعطيل إلا بعد التشبيه. لما لجأ هؤلاء المعطلة إلى تعطيل هذه الصفات؟ لجأوا لذلك لأجل أنهم توهموا أنها تدل على التشبيه، فلما دخل في أذهانهم معنى التشبيه احتاجوا أن يخرجوه بالتعطيل، وإلا فلو أنهم ابتداء لم يقولوا بالتشبيه ولم يسمحوا لمعنى التشبيه أو التمثيل أن يدخل في أذهانهم لم احتاجوا إلى التعطيل. فنحن لا يخطر ببالنا التشبيه أصلا، ولذلك ابتداء نقول استوى كما يليق بجلاله ولا نشبه، ولذلك إذا لم نشبه فلا نحتاج إلى تعطيل ولا تأويل. فتأمل هذا، هو قوله وكل نص أوهم التشبيه. نحن نقول النصوص لا توهم التشبيه، وإنما توهم التشبيه عند من أشرب قلبه بمعاني التشبيه فاحتاج إلى التعطيل لدفع التشبيه. فقوله نمرها صريحة كما أتت، قلنا هذا معنى نمرها كما جاءت، أي مع تأويل كيف، مع كوننا لا نتكلم في الكيف، نمرها كما جاءت ولا نتكلم في الكيف، وليس معنى ذلك أن نمرها كما جاءت ونفوض المعنى كما يقولون. ولذلك زاد الشطر الثانية فقال مع اعتقادنا لما له اقتضت، نمرها كما أتت مع أننا نعتقد ما اقتضته من المعاني، فنثبت المعاني التي جاءت في هذه الآيات الدالة على الصفات، ونمرها كما جاءت أي نمر الكيف كما هو دون أن نتعرض له ببحث فيه، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. هذا شرحناه في درس أمس، وهي الأمور الأربعة التي يجب أن ننهيها عن صفات الله سبحانه وتعالى. بل قولنا قول أئمة الهدى، قول مبتدأ وقول خبر، قولنا هو قول أئمة الهدى، قولنا معاشر أهل السنة والجماعة في كل وقت وحين هو نفس قول أئمة الهدى من أمثال مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والحمادين والسفيانين وغير هؤلاء من الأئمة، كلهم متفقون على قول واحد في هذه الصفات. ويقول طوبى يثني على هنيئا لمن بهديهم قد اهتدى، من سار على هدي هؤلاء طوبى له، ومن ترك سبيل هؤلاء وتنكب عنه واجتنبه وسار على طريق أئمة اليونان والفلاسفة والمناطق والجهمية وغير هؤلاء فهذا والعياذ بالله تعالى على خطر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. وأنت ترى أن حتى محنة الجهمية أو مذهب الجهمية وهو من المذاهب الباطلة، هذا المذهب مأخوذ عن اليهود كما جاء في سند الجهم، وهو سند قبيح والعياذ بالله تعالى. فالجهم جهم بن صفوان أخذ مذهبه عن الجعد بن درهم، والجعد عن بيان بن سمعان، وهذا بيان بن سمعان عن طالوت ابن أختي لبيد بن الأعصب عن لبيد بن الأعصب اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سلسلة كما يقال سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة شيء آخر غير الذهب. فالمقصود هذه السلسلة كلها باطل في باطل. الجهم بن صفوان أساس الفساد كله، يقول عنه الذهبي ما علمت أنه روى شيئا لكنه زرع شرا عظيما في ترجمته، ما روى شيئا، يعني ليس من رواة الحديث لكنه زرع شرا عظيما، وقتله سلم بن أحوز وأخذ عن الجعد، والجعد بن درهم هذا أيضا قتله خالد بن عبيد الله القسري، قال في يوم عيد الأضحى قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ثم نزل فضحى به كما يضحى بالأنعام. فهذا أيضا وشكر الناس له صنيعه، شكر الناس لخالد، مع أن خالدا هذا ما كان مرضي السيرة، يعني كانت له أشياء قبيحة، لكن شكروا له صنيعه هذا لأنه أزال هذا المبتدع الخطير. فقولنا قول أئمة الهدى لا قول جهم والجعد وأمثال هؤلاء. ثم قال وسمي ذا النوع، هذا النوع ذا اسم إشارة، وسمي هذا النوع، سمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، أي هذا النوع الذي شرحناه وهو توحيد وهو الأسماء والصفات والربوبية، سميه توحيد إثبات دون تردد فيه، نسميه توحيد الإثبات أو توحيد المعرفة والإثبات. قد أفصح الوحي المبين عنه، قد بينه، أفصح عنه أي بينه ووضحه وأظهره، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه، التمس الهدى الذي ينير لك طريقك منه لا من غيره. لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، لا تتبع يعني لا تترك قول أئمة الهدى وتتبع أقوال كل مارد، كل مارق مضل معاند، هذه صفات كلها لهؤلاء الجهمية وأضرابهم. فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان، يعني من ترك هذا البيان الواضح الموجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولجأ إلى تأويلات وتعطيل الجهمية فلم يبق له شيء من الإيمان. وليس معنى ذلك أن كل من أول شيء من الصفات يكون كافرا خارجا من الإسلام، بل في الأمر تفصيل. مثلا العلماء اتفقوا على تكفير الجهمية المحضة، أي الذين يعطلون الصفات مطلقا، وأما الذين يؤولون وغير ذلك فهذا فيهم كلام غير هذا، لكن المراد الجهمية المحضة الذين يعطلون الصفات مطلقا، فهؤلاء ليسوا من أهل الإيمان، وذلك اتفقت كلمة السلف الصالح رضوان الله عليهم على تكفير هؤلاء الجهمية. ثم قال: فصل في بيان النوع الثاني، وهو توحيد القصد والطلب، وهو معنى لا إله إلا الله. هذا النوع الثاني من معاني من نوعي التوحيد. فقال: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، بمعنى أن النوع الثاني من أنواع التوحيد هو توحيد الألوهية، ويسمى أيضا توحيد العبادة، وسيأتينا تعريف العبادة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هذا التوحيد معناه أن تفرد الله عز وجل رب العرش، أن تفرد رب العرش عن نديد، أي عن ند، عن شريك يكون مثل الله عز وجل في عبادته. فينبغي أن تعبد الله ولا تعبد غيره كائنا ما كان. وفسر ذلك بقوله: أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. أن تعبد الله إلها واحدا، والإله فعال بمعنى مفعول، فإله بمعنى مألوه، وأله معناها عبد، أله يأله إلهة، عبد يعبد عبادة، وقرأ قرأ ابن عباس: ويظرك وإلهتك، القراءة المعروفة عندنا: ويظرك وآلهتك، قرأ ويظرك وإلهتك، وفسرها فقال: وعبادتك. فالإلهة هي العبادة. وعلى هذا فحين نقول لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، ونحتاج إلى تقدير حق، فنقول لا إله أي لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. وسبب ذلك أن المعبودات التي تعبد كثيرة، هنالك آلهة كثيرة، هنالك آلهة كثيرة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فلا يصح أن نقدر الكلام مثلا لا معبود موجود إلا الله، لا يصح ذلك، لأن المعبودات التي تعبد من دون الله موجودة وكثيرة، ولكنها كلها معبودات باطلة، والمعبود الحق واحد وهو الله سبحانه وتعالى. أن تعبد الله إلها واحدا حال كونك معترفا بحقه، حال كونك معترفا بحقه. وما حقه عليك؟ أن تعبده، كما في حديث معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، حين سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم سار ساعة ثم قال: حق العباد، حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك أن لا يدخلهم النار، أن يغفر لهم. إذن معترفا بحقه لا جاحد، جاحدا ضد معترف، الجحود ضد الإقرار. فإذا تعترف بهذا الحق اللي هو حق العبادة، حق أن تعبده ولا تجحد ذلك، وهو الذي به الإله أرسل، الضمير هو يرجع إلى توحيد العبودية، هذا التوحيد هو الذي أرسل الإله به الرسل، وهو الذي به الإله أرسل رسله. ولذلك فكل الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وعبادة الله واجتناب الطاغوت هو نفس معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله مبنية على نفي وإثبات، فالنفي لا إله، والإثبات أو الاستثناء إلا الله، فلا يصح لك إيمان إلا بالنفي والإثبات معا، فمن جاء بالنفي وحده فأبطل الآلهة كلها لا يكون مسلما، ومن جاء بالإثبات وحده فعبد الله ولكن مع احتمال أن يعبد غيره أيضا لا يصح له ذلك. لا بد من أن تعبد الله، هذا هو الإثبات، وأن تبطل عبادة غيره، هذا هو النفي. وهذا هو نفس معنى عبادة الله واجتناب الطاغوت، لأن الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حقه من معبود أو متبوع أو مطاع، كما يقرره العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا أن اعبد الله واجتنب الطاغوت، اعبد الله هذا هو جانب الإثبات، واجتنب الطاغوت هذا هو جانب النفي. فإذا معنى ذلك أن كل الرسل أرسلوا بمعنى واحد، وهو معنى إفراد الله بالعبادة أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، متفقون على ذلك. وكل واحد من الرسل كما تجد في قصصهم في سورة هود وغيرها، كل واحد من الرسل يقول أنا أعبد الله، يقول أعبد الله ما لكم من إله غيره، هذا هو نفسه معنى النفي والإثبات المتضمن في لا إله إلا الله، ما لكم من إله، ما لكم إله، هذا هو النفي، غيره هذا هو الاستثناء، لأن غير مثل إلا، غير الله، ما لكم إله غير الله، فقولهم ما لكم من إله غيره هو نفسه لا إله إلا الله. فإذا هذا هو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، أي يدعون إليه قبل غيره. ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء إخوة لعلات، الأنبياء إخوة لعلات، بمعنى أنهم في التوحيد متفقون ولكنهم في الشرائع مختلفون. والعلات هم الأزواج، رجل يعني رجل واحد عنده أزواج مختلفة، فأبناء العلات هو أن يتفقوا في الأب، يكون لهم أب واحد ولكن لهم أمهات مختلفة، أمهات شتى، سواء كنا ضرائر أو مثلا توفيت إحداهن قبل الأخرى. المقصود هؤلاء يسمون أبناء لعلات. ما معنى ذلك؟ أن الرسل كلهم متفقون في معنى التوحيد، ولكنهم مختلفون في ماذا؟ مختلفون في الشرائع. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالشرائع التي للأمم السابقة ليست هي الشرائع التي في هذه الأمة التي جاء بها مثلا محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعة الإسلام ناسخة لكل الشرائع قبلها، ولكن المقصود عندنا أنهم متفقون في التوحيد. ولذلك قال رسله يدعون إليه أولا، فكلهم يدعون إلى التوحيد أولا، ثم بعد ذلك يأتون بالشرائع. وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، أي أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب لأجل هذا التوحيد. وقد ذكرت في الدرس الأول أن القرآن كله في توحيد الله سبحانه وتعالى، ما بين كما ذكرت ما بين أمر به ونهي عن ضده، وبيان حال أهله وبيان حال من ليس من أهله، وذكر مكملاته وغير ذلك. فالكتاب والتبيان كلها أنزلت لأجل هذا التوحيد. وأيضا والله سبحانه وتعالى فرق الفرقان لأجل هذا التوحيد. والفرقان هو القرآن، يعني من أسماء القرآن الفرقان لكونه يفرق بين الحق والباطل ويميز بين أهل الشقاء وأهل السعادة. وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. بمعنى أن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقتال من تولى عن هذا التوحيد. لما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين؟ هل قاتلهم لأنهم لم يكونوا يؤدون فروع الإسلام؟ يعني هل قاتلهم لأنهم تركوا بعض الواجبات أو بعض المستحبات أو نحو ذلك؟ هل قاتلهم لأنهم لم يقروا بربوبية الله سبحانه وتعالى وبأنه خالق الكون؟ قاتلهم لأجل لا إله إلا الله، ولأن المشركين فهموا معنى لا إله إلا الله وفهموا منها ما لم يفهمه أهل هذا الزمان، لأنهم عرب يفهمون اللغة العربية حق الفهم. ففهموا أنهم حين يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله، معنى ذلك أنه يأمرهم بماذا؟ يأمرهم بترك آلهتهم التي كانوا يعبدونها، بترك تلك الأصنام والطواغيت. ففهموا ذلك وأبوا، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أمر الله عز وجل له بذلك في آيات القتال المعروفة. فإذا كلف الله الرسول المجتبى المصطفى قتال من عنه تولى، أي من تولى عن هذا التوحيد وأبى، أي رفض وأعرض عن هذا التوحيد، حتى يكون الدين كله خالصا لله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس أجمعين حتى يكون الدين خالصا لله، حتى يكون الناس كلهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يعبدون غيره. وقال أن الدين كله، يعني سرا وجهرا، في ما يسر في الأشياء الباطنة في باب الدين، الاعتقادات الباطنة، والأشياء المجهور بها، أي الأقوال والأفعال الجهرية الظاهرة الواضحة، دقة وجله، أي في الصغير والكبير، حتى يكون الدين كله لله في صغيره وكبيره. ولذلك فإن المفروض علينا معاشر المسلمين أن نأخذ الدين كله، لا نقول نأخذ عظائم الدين الأشياء العظيمة منه ونترك دقائق، هذا خطأ. بل الدين كله من السواك وما أشبهه إلى الأشياء العظيمة في التوحيد وغير ذلك، كل ذلك من الدين. بطبيعة الحال من ذلك ما هو من باب التوحيد، من ذلك ما هو من الواجبات، من ذلك ما هو من المستحبات، لكن كله من الدين. ولا يصح أن تستهين بمستحب لأنه مستحب، أو أن تستهين بواجب حين تقارنه بما هو من أصل الإيمان أو هكذا. لا، الدين كله واحد، تقبله كما هو وتحاول تطبيقه كله، ولا شك أنك لا تستطيع أن تطبقه كله، ولكن تسعى لذلك. يعني على الأقل ما يكون في ذهنك شيء من التمييز والتفريق بين شعائر الله سبحانه وتعالى. وهكذا أمته، أي كما كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتال من لم يقبل توحيد الألوهية، فكذلك أمته قد أمروا بذلك، وكذلك وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. أي أن الله سبحانه وتعالى قد وصف المؤمنين بأنهم كما قال أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم. إذن من صفة، وفي آيات كثيرة ومختلفة، من صفة المؤمنين في كتاب الله عز وجل أنهم يجاهدون في سبيل الله. ما معنى يجاهدون في سبيل الله؟ أي يجاهدون لإعلاء كلمة الله، لإقامة راية التوحيد، وإلا فلا يكون جهاد لمكسب دنيوي أو لمغنم أو لنحو ذلك، هذا كله أبطله الإسلام. الجهاد لا يكون إلا لتكون كلمة الله هي العليا، ليكون التوحيد فوق كل شيء. وقد حوته، أي اشتملت عليه لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة. أي أن توحيد الألوهية كما ذكرنا اشتملت عليه كلمة لا إله إلا الله وهي الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة، أي أن شهادة أن لا إله إلا الله هي السبيل للوصول إلى الفوز، أي نيل رضا الله سبحانه وتعالى والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. هذا كله تحصل عليه بتحقيق كلمة الشهادة، لكن بتحقيقها كما هي بشروطها التي ستأتي إن شاء الله تعالى، لأنه نحن نقول إن الإنسان يدخل إلى الإسلام بكلمة لا إله إلا الله، لكن لا بد أن يعتقد معناها. فالعرب في سابق الأزمان كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله، يفهمون أن معنى لا إله إلا الله أنها عبادة الله وترك عبادة ما سواه. أما أن تكرر كلمة دون أن تفهم معناها فهذا لا يتحقق به المقصود، فهي تكون سبيل الفوز والسعادة. لذلك قال: من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. بمعنى أن هذه الكلمة مثل المفتاح، المفتاح الذي يفتح لك باب الدخول إلى دين الله عز وجل، وكل مفتاح له أسنان لا بد من هذه الأسنان. فإذا هذا المفتاح لا بد فيه من شروط. قال: من قالها معتقدا معناها. أول شيء، لا يكفي أن تقولها باللسان دون أن تعتقد ذلك بقلبك، وإلا لكان المنافقون في عداد أهل الإيمان، وليس الأمر كذلك. ما الفرق بين المنافقين وغيرهم من أهل الإيمان؟ المنافقون كانوا يقولون كلمة الإخلاص ويفعلون الأعمال التي يعملها أهل الإيمان، ولكن ليس في قلبهم إيمان، ينقصهم ما في القلب، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في تعريف الإيمان قولا وعملا. إذن لا بد من أن تعتقد معناها، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وكان عاملا بمقتضاها. لذلك مرة أخرى نقول: الشهادة مثل المفتاح، الباب الذي يدخل الإنسان إلى الإسلام. فإذا دخل إلى الإسلام طولب بالشرائع. يعني مثلا شخص كان كافرا فجاءنا مثلا في الساعة في الصباح مثلا وقال: أريد أن أدخل في الإسلام، أعبد الله ولا أشرك به. طيب، يقول لا إله إلا الله، جيد، لا نطالبه بشيء آخر، نطالبه بلا إله إلا الله. لكن لما يقول لا إله إلا الله فيحين وقت صلاة الظهر نأمره بصلاة الظهر، مفهوم؟ ولا نقول له لا يكفيه لا إله إلا الله، يعني لا يضر مع لا إله إلا الله معصية مطلقا، هذا مذهب المرجئة وليس من مذهب أهل السنة والجماعة، بل نطالب بالشرائع بحسب الأحوال. يعني مثلا لو كان ذا مال نقول لو أنت مطالب بالزكاة بشرطه بالنصاب ومرور الحول ونحو ذلك. إذا كان هذا في رمضان ولم يكن عنده مانع من الصيام نقول له عليك أن تصوم رمضان. إذا كان قادرا على الحج هذا نقول له عليك أن تحج، لكن على الخلاف المشهور هل الحج على الفور أو التراخي. فالمقصود أنه لا إله إلا الله لا تعدو أن تكون الباب الذي يدخلك إلى دين الله عز وجل. بعض الناس يفهم أن لا إله إلا الله هي كل الدين، يعني قل لا إله إلا الله وافعل ما شئت، وهذا خطأ شنيع، هذا مذهب الإرجاء بل محض الإرجاء، يعني الإرجاء الغالي ولا يصح أبدا. والذي ينبغي أنك تدخل بلا إله إلا الله ثم تطالب بمقتضى ذلك، بمقتضاها في القول والفعل، أي في الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومات مؤمنا، لا بد من أن يموت على ذلك، لا بد أن يختم له بالإيمان، لأن العبرة بالخواتيم. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا. فإذا قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضى لا إله إلا الله واعتقد معنى لا إله إلا الله ومات على ذلك، فحينئذ يبعث يوم الحشر ناج آمنا. وكان ينبغي أن يقول يبعث يوم الحشر ناجيا، لأن الاسم المنقوص تظهر عليه الفتحة في حال النصب، فيقال فيه ناجيا هكذا، لكن يعني ذهب إلى لغة من يجعل حالة النصب كحالة الرفع والجر. يبعث يوم الحشر آمنا ناجيا، يأمن من عذاب الله عز وجل وينجو من النار والعياذ بالله تعالى. ثم قال: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. هذا تكرار لشيء قد سبق، والمقصود عندنا أن معنى لا إله إلا الله، فإن معناها الذي عليه دلت، عليه جار ومجرور متعلق بدلت، معنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه يقينا وهدت إليه يقينا، أرشدت إليه، لا إله إلا الله ترشد إلى هذا المعنى. ما هذا المعنى؟ نظم معنى لا معبود بحق إلا الله، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، أي إلا الله سبحانه وتعالى. أن ليس بالحق إله يعبد، ليس إله، لا إله يعبد، لا معبود، هذا معنى الكلام، بالحق كما ذكرنا ذلك في تقدير هذه اللفظة في كلمة لا إله إلا الله، إلا الله عز وجل اللي هو الإله الواحد المنفرد بأي شيء، بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، بمعنى أن الله عز وجل انفرد بهذه الأمور. فالجار والمجرور بالخلق متعلق بالمنفرد، المنفرد بالخلق هو الذي يخلق ولا أحد غيره يخلق، المنفرد بالرزق هو الرازق سبحانه وتعالى ولا أحد يرزق غيره، منفرد بالتدبير هو الذي يدبر الكون ولا أحد يدبر الكون غيره، جل سبحانه وتعالى عن أن يكون له شريك في الخلق أو في الرزق أو في التدبير، كما يظنه بعض الناس حين يجعلون لله شركاء في الخلق، كالذين كالمعتزلة حين يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم، أو يجعلون لله شركاء في الرزق، كما تجد عند بعض الناس حين تجده يقول لا رازق إلا الله، هذا بالقول فقط، ولكن في الفعل تجده يعتقد أن صاحب العمل أو رب العمل هو رازقه، بحيث يجعله إذا تعارض رضا صاحب العمل مع رضا الله سبحانه وتعالى الذي هو الرازق حقا، فإنه يقدم رضا صاحب العمل. ما معنى أنه يقدم رضا صاحب العمل؟ معنى ذلك أنه يعتقد أن صاحب العمل هو الرازق حقا وليس الله سبحانه وتعالى. فكم من كلام نقوله بألسنتنا ولكننا بضعف اعتقاداتنا تكذب أعمالنا أقوالنا، فإذا هذا ينبغي أيضا الحذر منه. أو أيضا بعض الناس يعتقدون أن لله شريكا في التدبير، وهذا موجود كما ذكرته لكم في ديوان الأولياء أو في غير ذلك، يعتقدون أن هنالك أناسا من الناس يدبرون الكون، أو كأصحاب التنجيم يعتقدون أن النجوم لها تأثير في الكون وتتصرف في الكون أو فيما يحدث فيه ونحو ذلك. جل سبحانه وتعالى عن الشريك في هذه الأمور، وجل عن أن يكون له نظير في هذه الأمور وفي غيرها سبحانه وتعالى. ثم قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، أي دلت نصوص الوحي على أن كلمة لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بشروط سبعة سيذكرها. لا تنفع كلمة لا إله إلا الله صاحبها إلا بهذه الشروط، وإذاك قال قد قيدت بشروط سبعة، فالجار والمجرور بشروط متعلق بقيدت، قيدت كلمة لا إله إلا الله بشروط سبعة وفي نصوص الوحي حقا وردت، أي هذه الشروط السبعة لم نأتي بها من عندياتنا، ما جئنا بها من مثلا من كلامنا أو من فلسفة أو من منطقة أو نحو ذلك، وإنما من نصوص الوحي، أي دلت نصوص الوحي على ذلك، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. لا ينتفع قائل كلمة لا إله إلا الله إلا إذا استكمل، لا ينتفع الناطق بها الذي ينطق بهذه الكلمة، لا ينتفع بمجرد النطق إلا إذا هو استكمل، إذا هو استكمل هذه الشروط السبعة، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق بمجرد النطق لا بد من تحقيق هذه الشروط. قريب. طيب نقف قريب العشاء. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول رحمه الله تعالى: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالقول إلا بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. إذن هذه الشروط السبعة دلت عليها نصوص الوحي، فأولها العلم. العلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن يجب أن يكون هنالك علم بمعنى لا إله إلا الله. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما اليقين قال: العلم واليقين، فدليله قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا الشاهد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يحصل لهم ريب ولا شك، واليقين ضده الشك. وأيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله لا يلقى، وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. قال: العلم واليقين والقبول، أي أن يكون الإنسان قابلا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب ومن السنة ومن الدين كله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشبة، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا، وكان وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وجه الشاهد هنا أن الناس في تعاملهم مع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم طوائف، منهم الطائفة التي تقبل، يعني شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض التي تقبل الماء الذي ينزل فيها فتقبله وتخرج به زرعا وكلأ ونحو ذلك، فهذا دليل على مسألة القبول. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فاستكبارهم معناه عدم قبولهم، لا يقبلون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، أي فاعلم ما أقول. الانقياد هو التسليم، وأصلا الإسلام معناه التسليم، فأسلم معناها خضع لله سبحانه وتعالى ولحكمه عز وجل. ولا يكون الإنسان مسلما حق الإسلام إلا إذا انقاد لحكم الله عز وجل، وإذا سلم لحكم الله سبحانه وتعالى. كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وجاء في الحديث الذي فيه نظر من جهة الإسناد: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي ينقاد هواه. الهوى هو ما تهواه بقلبك، ما تحبه بقلبك. ينبغي أن يكون ما تهواه وما تحبه تابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: والصدق والإخلاص والقبول. والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحب، وفقك الله لما أحب. الصدق معناه هو ضد الكذب، يعني الصدق كما قال الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا بالله وهم لا يفتنون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وجه الشاهد هو قوله سبحانه وتعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فميز الله عز وجل بين الصادق والكاذب. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، صدقا من قلبه. فقيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله بكون ذلك صدقا بالصدق. نعم. والإخلاص كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي أن تكون مخلصا في أعمالك وأقوالك كلها لله سبحانه وتعالى. معنى تكون مخلصا أن تعمل العمل لله لا لغيره، وأن تنوي بعملك وبقولك وجه الله سبحانه وتعالى دون غيره من الناس. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ثم المحبة معناها أن تحب الله سبحانه وتعالى، وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحب الإيمان وأهله، وتبغض أعداء الإيمان وأعداء المؤمنين وأعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكتمل لك إيمان ولا يصح لك إيمان إلا بهذا، وهو الحب وضده البغض. يعني أن تحب الإيمان وأهله، وتحب الله ورسوله، وأن تبغض أعداء الله وأعداء رسوله، وتبغض أعداء الإيمان وأهله. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثا من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فلا بد من هذه الثلاثة. ثلاث إذا حققتها فإنك تجد بذلك حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فأنت والله الآن لأنت أحب إلي من نفسي. قال: فالآن يا عمر. بمعنى أن يكون الله ورسوله أحب إليك من كل شيء في الكون. وأيضا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي أن يحقق الإنسان المسلم معنى المحبة الإيمانية والأخوة الإيمانية، حتى يكون المسلمون شيئا واحدا وتجمعهم لحمة واحدة توحد فيما بينهم. وأصلا لا تتحقق الوحدة ولا يتحقق معنى الأمة الإسلامية إلا بهذه المحبة. وإلا لو فرضنا أنها لا توجد محبة بين المؤمنين، فكيف تتحقق هذه الوحدة؟ وثالثا قال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. بمعنى كما ذكر المحبة ذكر ضد المحبة. وضد المحبة ما هو؟ هو أن تبغض العودة في الكفر، أن تبغض الكفر وتبغض أهله كما أنك تكره أن تقذف في النار. فهذا يدل على معنى المحبة. والمحبة والبغض مسائل قلبية، ولكن تتفرع عليها أمور عملية. ولذلك يقولون إن الحب والبغض يتفرع عنهما الولاء والبراء. فحين تحب المؤمنين فأنت تتولاهم بأفعالك، وحين تبغض الكافرين فأنت تتبرأ منهم، أي تجعلهم وتجتنبهم وتجعلهم في جانب وأنت في جانب، ولا يحل لك إطلاقا أن تتولى الكفار كما لا يحل لك أن تتبرأ من المؤمنين. فإذا المحبة والبغض هذان معا يؤديان إلى الولاء والبراء، وهو من أعظم العقائد التي ينبغي أن يعتني المسلمون بها وأن يتأكدوا من أنهم يحققونها في واقع حياتهم العملية. والواقع أن هذا من أكثر العقائد التي دخلها الدخن عند كثير من المسلمين في هذا العصر، فتجد المسلم يبغض إخوانه المؤمنين وتجده يحب الكافرين لسبب من الأسباب، إما لضعف عقيدته وإما انبهارا بما عند الكافرين من تقدم تكنولوجي أو نحو ذلك، لهذا كله أو لغيره أيضا تجده يتولى الكفار ويحبهم ويقدمهم ويفرح بهم وربما يقدمهم على أهل بلده من المسلمين ونحو ذلك من الأمور، وهذا كله مناقض أشد المناقضة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. هذا فصل قصير عقده الناظم رحمه الله تعالى لتعريف العبادة، فعرف العبادة ثم ذكر بعض أنواعها على سبيل الاختصار، ذكر بعض أنواعها على سبيل الاختصار، وذكر أن صرف أي شيء أو أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فإنه شرك. فقال: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. العبادة تطلق على معنى التعبد على المصدر، وتطلق أيضا على معنى الشيء المتعبد به. فإذا أريد بالعبادة المصدر أي فعل التعبد، فالعبادة هي التذلل لله سبحانه وتعالى محبة وتعظيما، التذلل لله سبحانه وتعالى محبة وتعظيما. لما قلنا التذلل؟ لأن أصل العبادة في اللغة هي التذلل، كما يقال مثلا هذا بعير معبد أي مذلل، ويقال طريق معبد أي مذلل للسائرين عليه. ونظمت هذا في منظومتي في العقيدة فقلت: في اللغة العبادة التذلل، قد عبدت إبلنا والسبل. في اللغة العبادة التذلل، قد عبدت، قد ذللت بمعنى عبدت بمعنى ذللت إبلنا والسبل. فتقول بعير مذلل أو معبد، وتقول طريق مذلل أو معبد. ثم يعني هذا العبادة بمعنى التعبد. ثم العبادة بمعنى الشيء الذي يتعبد به، هذه حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالعبادة شاملة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مفهوم هذا الكلام؟ بمعنى أنه مثلا بر الوالدين عبادة، الصلاة عبادة، الجهاد في سبيل الله عبادة، الزكاة عبادة، مراعاة ما يحبه الله ويرضاه في البيوع والمعاملات المالية عبادة. وليس كاصطلاح الفقهاء، لأن للفقهاء اصطلاحا خاصا فيقولون قسم العبادات ثم قسم المعاملات ونحو ذلك، لكن هذا اصطلاح خاص بالفقهاء. وإلا عند أهل العقائد فالعبادة تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ونقف إن شاء الله عند هذا القدر.